بسم الله الرحمن الرحيم. أتطفئ نور الله نفخة كافر؟ لا. تعالى الذي بالكبرياء تفردا. الله أكبر. إذا جلجلت. الله أكبر. الله أكبر في الوغى. الله أكبر. تخاذلت الأصوات عن ذلك النداء، ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى. متاع قليل. لا يغركم انتعاش الكفر وتسلطه على الدنيا في هذه الفترة. متاع قليل. لا يغركم انتفاش ما يسمى بالدول العظمى. متاع قليل. لا يغركم انتعاش وانتفاش ريش اليهود أو النصارى على الدنيا بأسرها في هذه الفترة. متاع فإن قليل. الله جل جلاله يقول: لا يغرن إنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل. متاع قليل. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فكيف تقارن يا أخي الحبيب 50 سنة أو 100 سنة سيطرت فيها حضارات زائفة مادية منحرفة، وتنسى 10 قرون كان المسيطر هو دين الله وشرع الله والتوحيد. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. فما نسي الزمان ولا نسينا. أمتي كالغيب لا يدرى خير أوله أو آخره، فأوله خير وحق وعدل، وآخره خير وحق وعدل. أوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وآخره عيسى بن مريم والمهدي الذي يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ألا إن نصر الله قريب. حق. كم دفن الناس من طاغية. حق. كم دفن الناس من محارب لله ولرسوله. حق. كم دفن الناس من زنديق. حق. كم دفن الناس من كافر. حق. كم دفن الناس من ملحد. حق. كم دفن الناس من علماني منافق. حق. فرعون مضى، هولاكو مضى، جنكيز خان مضى، وقرون بين ذلك كثيرة. حتى رموز الكفر والضلال في هذا الزمان سوف يأتي يوم ويدفنهم أصحابهم. متى؟ فقط متى؟ صبر جميل واستعانة بالله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا إن نصر الله قريب. والذي يريد أن يواجه الإسلام مسكين، والذي يريد أن يحارب الإسلام مسكين، هذا مسكين. مسكين مثله كمثل الصبي الذي يريد أن يوقف السيل بيده، أو كالذي يريد أن يحجب أشعة الشمس بيديه الضعيفة. ربما يقتل أناس من هذه الأمة وهذا صحيح. ربما. وربما تباد جماعات ومجتمعات وهذا أيضا صحيح. ربما. وربما تسقط دول وتذهب أسماء وشعارات أيضا هذا صحيح. ولكن الإسلام باق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ألا إن نصر الله قريب. مهما غضب الغاضبون وخطط المخططون وزمجر المزمجرون، فالذي يريد أن يقضي على الإسلام فليقضي على هذه الأمة. وهل يستطيع أحد أن يقضي على هذه الأمة؟ لا. هيهات ثم هيهات. لا. نقول بأن هذا محال. لماذا؟ لأن هذه الأمة موعودة بالبقاء، ليس بالبقاء فقط بل بالنصر والتمكين. ولا يزال المولى عز وجل يخرج لهذه الأمة في كل مرحلة من تاريخها وفي كل فترة من فتراتها علماء ودعاة وقادة يستعملهم لخدمة هذا الدين. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. تقدم ألا إن نصر الله قريب لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. أما بعد أيها المسلمون، إن المخلص من هذه الأمة وهو يتأمل في حالها اليوم وما وصلت إليه من القهر والذل قد يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال: هل يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة ويرجع المسلمون إلى عزهم ومكانتهم، بل وإلى قيادة البشرية كما كان أسلافهم؟ هل يمكن أن ترجع الأمة إلى سالف عزها بعد أن تكالب عليها أعداؤها من كل جانب وقاموا بضربها بيد واحدة؟ هل ستفيق هذه الأمة من نومها، خصوصاً بعد أن قام أناس من أبنائها بمحاربة دينها وأصبحوا هم الذين يطاردون الصلاح في كل ناحية من نواحيها؟ فليس الغريب أن يحصل ذلك من الكفار أو من اليهود أو من النصارى، فهذا أمر طبيعي جداً، لكن الغريب والمؤلم أن يحارب الإسلام أهل الإسلام. المؤلم أن يفتك أناس من هذه الأمة بها أكثر وأشد من فتك اليهود والنصارى. فهل بعد هذا كله وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها أمتنا، هل يمكن أن تعود الأمة وتقوم من سباتها وأن تنفض غبار النوم عنها؟ وهل سيأتي نصر الله عز وجل بعد الوصول إلى هذه الحالة؟ إن هذا السؤال قد يرد على أذهان البعض، وهو سؤال ليس بغريب بل في وقته ومحله. لذا فإني رأيت أنه من المناسب أن أخصص هذه الخطبة في الإجابة على هذا السؤال، فأقول وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى: لا شك أن كل مسلم يتطلع دائما إلى نصر الله عز وجل لأوليائه المؤمنين، كيف لا يتطلع وهو يقرأ في كتاب ربه ألا إن نصر الله قريب؟ كيف لا وهو يقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ فنصر الله عز وجل لهذه الأمة نصر قريب، كما قال ربنا ألا إن نصر الله قريب. فكل لحظة من حياتنا وكل ذرة من ترابنا وكل شيء في حياتنا تؤكد معنى هذه الآية ألا إن نصر الله قريب. أيها المسلمون، لا بد أن نعلم بل نعتقد بأن الحق والعدل أساس في هذا الكون وأصل في بناء السماوات والأرض، والدنيا بدأت بالحق وستنتهي بالحق، ويوم القيامة يتجلى الحق في أعلى وأجل صورة. ومن هذا الحق أن تعود لأمة الإسلام قيادتها للبشرية، ومن الحق أن يعود حكم الإسلام في الأرض كله، ومن الحق والعدل أن تزول هذه الغشاوة وأن تنقشع هذه الغمة وأن تعود هذه الأمة إلى وضعها الطبيعي، ويتحقق قول الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب. أيها المسلمون، لا يغركم انتعاش الكفر وتسلطه على الدنيا في هذه الفترة، لا يغركم انتفاش ما يسمى بالدول العظمى، لا يغركم انتعاش وانتفاش ريش اليهود أو النصارى على الدنيا بأسرها في هذه الفترة، فإن الله جل جلاله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فإن الكفر والباطل وإن تسلط فإن تسلطه محدود بقدر من الله، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا التسلط وهذه الغلبة، فإن لكل شيء نهاية. ولنفرض أيها الأحبة بأن الكفار استطاعوا أن تكون لهم الغلبة مدة الحياة الدنيا كلها، مع أن هذا الافتراض ليس بصحيح، ولكن لنفترض ذلك، أليس نحن المسلمين نعتقد ونؤمن بأن الله عز وجل قد وعدنا بالآخرة ووعدنا بالجنة ووعدنا بالحياة الأبدية الباقية؟ فما قيمة الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها مقارنة بالآخرة؟ لا شيء. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فليأخذوا هم الدنيا بأسرها ولتكن لنا الآخرة. وكما قلت فإن هذا الافتراض ليس بصحيح، لأنها حتى في المدة الزمنية في هذه الدنيا فإن حكم المسلمين وتمكنهم أطول وأكثر من تسلط الكفار وتمكنهم. إذن لا بد ألا نغفل الآخرة حين نقارن، فإغفال الآخرة يخل بالمقاييس وتضطرب الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أيها المسلمون، لماذا قص الله علينا في كتابه قصة أصحاب الأخدود بهذه الطريقة التي سردها ربنا عز وجل في سورة البروج لمن تأملها؟ ولماذا جاءت القصة بتلكم النهاية التي انتهت إليه؟ إنه حادث مؤلم جدا أن تحفر حفرا في الأرض ثم يؤجج فيها النار ويلقى فيها أناس أبرياء لا ذنب لهم سوى الإيمان، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إنه حادث بشع، ولحكمة لم تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث، كما لم تذكر النصوص القرآنية أن الله عز وجل قد انتقم منهم بسبب جريمتهم البشعة، كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر. فإن الله عز وجل لم يذكر في نهاية القصة أنه قد عاقب أولئك المجرمين. وعند المقارنة المادية وإغفال عالم الآخرة يكون هؤلاء المجرمون هم المنصورون، وأولئك المؤمنون هم الخاسرون. لكن الله عز وجل يخبرنا بهذه الحادثة في كتابه وبهذه النهاية ليعلمنا شيئاً آخر، وليكشف لنا عن حقيقة أخرى قد نغفل عنها، وهو أن الحياة الدنيا وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ومن متاع وحرمان ليست هي القيمة الكبرى في الميزان، وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة. والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة، فهي صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. إن القيمة الكبرى في ميزان الله عز وجل هي قيمة العقيدة، وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الإيمان، وإن النصر في أرفع صورة هو انتصار الروح على المادة، وانتصار العقيدة على الألم، وانتصار الإيمان على الفتنة. ولم تعد مجال المعركة هو الأرض وحدها، وليس هو الحياة الدنيا وحدها، وشهود المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال، بل إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فالله عز وجل هو شهيد على هذه الحادثة. وهكذا اتصلت حياة المؤمنين في الأرض بالحياة الباقية الخالدة في الملأ الأعلى، واتصلت الدنيا بالآخرة، ولم تعد الأرض وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والطغيان، ولم تعد الدنيا هي خاتمة المطاف ولا موعد الفصل في هذا الصراع. لقد انفسح المجال في المكان، وانفسح المجال في الزمان، وانفسح المجال في القيم والموازين، واتسعت آفاق النفس المؤمنة وكبرت اهتماماتها، فصغرت الأرض وما عليها والحياة الدنيا وما يتعلق بها، وكبر المؤمن بمقدار ما معه من إيمان غيبي وما عرف من الآفاق وما يتعلق بالحياة الآخرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما أولئك الذين صبروا وأحرقتهم تلكم النار في هذه الدنيا، فيقول الله عز وجل في شأنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الميزان، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد. أيها المسلمون، قد يقول لنا الكفار: أنتم تتسلون بهذا الكلام وتسلون أنفسكم بعدما رأيتم بأننا قد هيمنا على الشرق والغرب وقبضنا زمام هذه الدنيا وصار كل شيء تحت تصرفنا، أصبحتم تقولون بأنكم تنتظرون الجنة وأن الآخرة أفضل من الدنيا وأن الدنيا لا تقاس بالآخرة وأن نعيم الكفار في الدنيا وأما نعيمكم أنتم المؤمنون ففي الآخرة. فأنتم تسلون أنفسكم بهذا الكلام لأنكم عاجزون أن تصلوا إلى ما وصلنا إليه. فيقال أيها الأحبة ردًا على هذه الشبهة: وإن كنا نتسلى بهذا الكلام لكنه حساب منطقي جيد حتى في نظر غير المؤمنين، حتى في نظركم أنتم أيها الكفار. ألم تر أن الكفار هم أنفسهم يرضون أحياناً بذل مؤقت طمعاً في نصر كبير؟ نعم، الكفار أنفسهم يرضون أحياناً بذل مؤقت طمعاً في نصر كبير، خصوصاً إذا توقعوا أن بعد هذا الذل فوز أكبر منه. فلماذا تعيبون علينا نحن المسلمين إذا وقعنا تحت قهر وذل خارج عن إرادتنا ونحن موعودون بنعيم وفوز أعظم وأكبر من الدنيا كلها؟ ولأضرب لكم مثالاً يوضح هذه القضية، وليكن المثال في الكفار أنفسهم، ولنختر اليهود بالذات لأنهم حديث الساعة هذه الأيام وكل الأيام. ولنرجع قليلاً مع التاريخ إلى الوراء إلى أيام أزمة الخليج. لماذا لم ينتقم اليهود إذا كنتم تذكرون من الصواريخ التي أرسلها النظام العراقي والتي أصابت بعض المواقع في تلك الأزمة وحققت بعض الخسائر عند اليهود، خسائر في الأرواح فضلاً عن الخسائر المادية؟ لماذا رضي اليهود بذلك الذل المؤقت ولم ينتقم من العراق؟ هل عجزاً؟ الجواب لا. هل خوفاً؟ الجواب أيضاً لا، لكنهم رضوا بذلك الذل المؤقت طمعاً في تحقيق نصر أكبر. ولعل الأحداث بعد ذلك كشفت عن المكاسب اليهودية من ذلك السكوت ومن ذلك الذل المؤقت. ماذا كان يحصل لو أن إسرائيل ردت على العراق في تلك الفترة الصاع صاعين؟ لا أريد أن أدخل في علم الغيب والعلم عند الله عز وجل، لكني أطرح سؤالا: هل مشروع السلام كان سيتم وبعد انتهاء أزمة الخليج بعجرها وبجرها بهذه السرعة وبهذه الموافقة الجماعية من دول الجوار، لو أن حربا جديدة قامت بين العراق وإسرائيل؟ أترك الجواب لكم. أيها الأحبة في الله، إذا كان هذا في المقاييس المادية فما بالكم بالمقاييس الأخروية؟ فإن التضحية من أجلها والصبر لها أجل وأوضح. هذا جانب واحد، وهو جانب قياس الدنيا بالآخرة. جانب آخر: النظرة إلى الدنيا لوحدها. حتى لو نظرنا إلى الدنيا لوحدها وأغفلنا جانب الآخرة على فرض، وكما قلنا بأن هذا الفرض ليس بصحيح، فإننا نجد بأن دين الله عز وجل كان هو الغالب وكان هو المسيطر مدة أطول مقارنة بتسلط الكفار. هل تعلم أن بعد آدم عليه الصلاة والسلام بقي الناس على التوحيد مدة 10 قرون، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس: كان الناس بعد آدم عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد. فكيف تقارن يا أخي الحبيب 50 سنة أو 100 سنة سيطرت فيها حضارات زائفة مادية منحرفة، وتنسى 10 قرون كان المسيطر هو دين الله وشرع الله والتوحيد؟ كذلك أيضا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كم مكثت هذه الأمة المحمدية أمة ظافرة منتصرة منصورة؟ بقيت هذه الأمة أكثر من 12 قرنا وهي أمة ظافرة منتصرة منصورة، بيدها تدبير كثير من أمور حتى الأمم الكافرة، وهذه هي التي طالما تغنى بها كثير من الشعراء عندما قالوا: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا، وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباتا قادرين، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. إذن أكثر من 1200 عام والأمة الإسلامية أمة عظيمة يرهبها الشرق والغرب. ولعله يكفي مثالا فقط قصة هارون الرشيد عندما قال وهو يخاطب سحابة في السماء: أمطري حيث شئت فسيجيء إلي خراجك. هذا ما كان في الماضي، هذا ما كان في الماضي. أما عن مستقبل هذه الأمة فبعض ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعركة الظافرة الفاصلة مع اليهود على نهر الأردن، كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أنتم شرقية وهم غربية، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. وأيضا من دلائل نصر هذه الأمة في آخر الزمان نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق وتجمع المسلمين عليه. وأيضا من دلائل النصر في آخر الزمان خروج المهدي وقيادته لهذه الأمة، كما ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة، وأيضا من دلائل النصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يدرى خير أوله أو آخره. فأوله خير وحق وعدل، وآخره خير وحق وعدل. أوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وآخره عيسى بن مريم والمهدي الذي يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. إذن لا يجوز أن نقارن لحظة معينة من عمر التاريخ وننسى الماضي كله والمستقبل كله. فهذه إذن أمة منصورة بإذن الله عز وجل، وتسلط الكفار في هذا الوقت إنما هو تسلط مؤقت بقدر من الله عز وجل ولحكمة منه سبحانه وتعالى. ودين الله غالب، وتحقق ما وعدنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم لا شك فيه عندنا، وهو جزء من عقيدتنا، ولا بد أن يتحقق قول الله جل جلاله: ألا إن نصر الله قريب. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن المسلمات عندنا أيضا إضافة إلى ما تقدم أن هذه الأمة فيها خير كثير، وهذه الأمة منصورة بإذن الله تعالى، فقط تحتاج إلى من ينفض عنها الغبار. والذي يريد أن يواجه الإسلام، والذي يريد أن يحارب الإسلام، هذا مسكين، مثله كمثل الصبي الذي يريد أن يوقف السيل بيده، أو كالذي يريد أن يحجب أشعة الشمس بيديه الضعيفة. أيها المسلمون، ربما يقتل أناس من هذه الأمة وهذا صحيح، وربما تباد جماعات ومجتمعات وهذا أيضا صحيح، وربما تسقط دول وتذهب أسماء وشعارات أيضا هذا صحيح، لكن الإسلام باق والله متم نوره ولو كره الكافرون. كيف لا؟ وقد قال الحق سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون، إن هذا الدين هو سر هذه الأمة وروح هذه الأمة، إن هذا الدين هو سر بقائها ووجودها، إن هذه الأمة إنما خلقت للإسلام، هذه الأمة وجدت للإسلام، مهما غضب الغاضبون وخطط المخططون وزمجر المزمجرون، فالذي يريد أن يقضي على الإسلام فليقضي على هذه الأمة. وهل يستطيع أحد أن يقضي على هذه الأمة؟ هيهات ثم هيهات. نقول بأن هذا محال. لماذا؟ لأن هذه الأمة موعودة بالبقاء، ليس بالبقاء فقط بل بالنصر والتمكين. ولا يزال الله جل جلاله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولا يزال المولى عز وجل يخرج لهذه الأمة في كل مرحلة من تاريخها وفي كل فترة من فتراتها علماء ودعاة وقادة يستعملهم لخدمة هذا الدين. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. كم دفن الناس من طاغية، كم دفن الناس من محارب لله ولرسوله، كم دفن الناس من زنديق، كم دفن الناس من كافر، كم دفن الناس من ملحد، كم دفن الناس من علماني منافق. فرعون مضى، هولاكو مضى، جنكيز خان مضى، وقرون بين ذلك كثيرا. حتى رموز الكفر والضلال في هذا الزمان سوف يأتي يوم ويدفنهم أصحابهم. فقط صبر جميل واستعانة بالله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، إن هذا الدين هو كلمة الله عز وجل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، ومن ذا الذي يستطيع أن يطفئ وهج ونور هذه الكلمة؟ أتطفئ نور الله نفخة كافر؟ تعالى الذي بالكبرياء تفردا. إذا جلجلت الله أكبر في الوغى تخاذلت الأصوات عن ذلك النداء، ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى. أيها الأحبة في الله، قد يضعف المسلمون فترة من الزمان وقد يضطهدون، لكن النهاية لهم بإذن الله عز وجل. وهناك أمثلة من واقعنا المعاصر، اليهود مثلا ألم يعيشوا فترة طويلة من الزمن في ذل وضعف واضطهاد؟ والآن أعطوا بعض التمكين المؤقت واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم دولة أصبحت كالشوكة في المنطقة، وهذا بقدر من الله عز وجل. فلنثق يا عباد الله بوعد الله، فلنثق أيها الأحبة بوعد الله، ولنثق بوعد رسول الله. وهذا لا يعني أن يجلس المسلم ويضع يديه على خده ينتظر نزول عيسى بن مريم أو خروج المهدي، أبداً، هذا ليس بصحيح ولا يقول ذلك عاقل. لكن المسلم، بل المسلم، يعمل ويعمل ويعمل لخدمة هذا الدين، ومتى ما نزل عيسى بن مريم أو خرج المهدي فكلنا جند من جنودهم. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول. وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، صندوق بريد رقم 7138، الدمام 31462، حي المزرعية، امتداد شارع الملك سعود، هاتف رقم 0.83321469، وفاكس رقم 0.83236380. أخي المستمع، إن كامل ريع هذا الشريط لصالح مشاريع خيرية، وإن اقتناءك للنسخة الأصلية دعم للمشاريع الخيرية، وللعلم حقوق الطبع محفوظة. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. كان معكم من التقديم الإذاعي عادل أبو حامد ومعتصم السوادي. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا، فما نغضي عن الظلم الجفونا. ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخضاها جدود خالدونا، ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخضاها جدود خالدونا، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحونا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحونا،